أحسن الله إليكم. يقول: توفي أخي الأكبر وعليه بعض الأيام في الصيام وقضيت عنه دون أن يوصي بها، علما أنه تركها بسبب مرضه الذي مات فيه، فهل فعلنا جائز؟ المريض إذا استمر به المرض المانع من الصيام حتى مات لا قضاء عليه، لأنه لم يجب عليه ذلك الصوم، لأن الصوم إنما يجب مع القدرة، وفاقدها إلى أن يموت لن يجب عليه، لكن ما فعلتموه لن يضيع بحول الله، والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.